النبي عيان عاوز لعلاج كيدك بتحويل إداري من أبو فر هو اللي بعثني لك وقال لي روح وقول لي أن أنا جاي من عند لحمك التداوي لما هتقول لي كان أنا جاي من عند أحمد البدوي هتصرف لك السيدة من نور مدد أعينا يا باب الرسول يا باب القبول يا باب الرسول يا شيخ العرب يا سيد ملك يا باب القبول يا باب الرسول يا شيخ العرب يا سيد ملك يا باب القبول يا باب الرسول يا باب القبول يا باب الرسول يا بدوي الباب يا باب يا باب الرسول يا باب القبول يا باب الرسول يا شيخ العرب يا سيد مدد يا شيخ العرب يا سيد مدد يا باب القبول يا باب الرسول يا يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا باب القبول يا باب الرسول يا بدوي بابا بدوي انا وزي وسطى وخايف من الاحرار قال لي اللي يجي حي انا البيت عمره لم يشوف احرار واللي يجي عندنا يلقاني مرض عينا على الباب رفع عتيد علي وعلى امه هاشم على الباب رفع عتيد علي وعلى امه هاشم وقلت يا سيد انا في حماك على المبرطات هو على امها هو يقلت يا سيد انا في حماك بمدح في جنبك محر بمدح في جنبك محر بمدح في جنبك محر بالمدح لك بس على مضربات العلم وعلى امها هاشم ندي وقلت يا سيد انا في حماك بمدح في جنبك محر بالمدح الاسلام عاوز لنصر دريق عاوز لنصر دريق عاوز لنصر دريق يا كالدين يا حدي خلاص سببنا كهنا خلاص عرفنا ان في يوم من ذات الايام الشيخ ابراهيم بيعلف للراجل اللي هو بيشتغل عنده بالمواشي بتاعته في قلب السريبة، بتطلع لقى ان حمامة جت، ما يعرفش الحمامة دي جت منين، ولقاها جت على الجدار قدام منه كده عشان هو يبقى شايفها، وراحت بيضة بالطين ورا بعض. الراجل بعد السعادة هتنط من وجهه. طول الليل نايم وعمال يشكر ربنا، لان دي بداية السعادة. انما هو ساعة ما شاف الحمامة بادت بطن قدام منه اعتبر كأنه خلاص ايام الازمة اللي هو فيها خلاص عدت. ثاني يوم الصبحية بتطلع لقى ان كل البلد هايصة. يا ترى البلد هايصة بسبب ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. البلد بقى هيصة بسبب ايه؟ قالوا يومها عايزين محلل ولا حدش في البلد راض. قالوا يومها عايزين محلل ولا حدش في البلد راضي، لوحدة حلوة وغنية وده حكم من الأرض. والحكمة من الله كل ما يعرضهم على واحد يقول ما نشفاط. قالوا يومها عايزين محلل ولا حدش في البلد راضي، لوحدة حلوة وغنية وده حكم من الأرض. والحكمة من الله كل ما يعرضهم على واحد يقول ما نشفاط. قالوا ما فيش إلا بشوات وتاني يوم. طلع لما ألوذوا أبا الآل وانا خدوه وكتبوا اكتبى عليك وهو بشوال لعليك خدوه وكتبوا اكتبى عليك وهو بشوال لعليك أهلي طليقات يحكوا عليك جبتوا القصارات يا ابني قالوا له دي نقدر عليه وغيره ما نقدرش عليه ده احنا غصبين عن عينيه هيطلقها بعد يومين إبراهيم مع الست سنة لأجملها مال انتهى دخل إبراهيم مع الست سنة لأجملها مال انتهى والقصر حلو وفيه أشياء حاجات كتير ما رأتها العين والقصر ده داخل بستان فيه ورد وفيه ريحان والفاكهة أشكال والوان حاجات كتير تسر العين تقول لي البلد هيصة بسبب ايه؟ قالوا ست سنة هانم اتطلقت من جوزها الطلقة التالتة. ودي فيها ايه؟ قالوا الوقتي جوزها عايز يردها، انما ما ينفعش، لازم يجي محلل الاول. والحكمة من الله كل ما يعرضوا على واحد ما يقبلش الوضع ده. فاهل طليقه اجتمعوا معاها وقالوا له احنا عندنا الحل. قال لهم الحل ايه؟ قالوا له فيه راجل قاعد في البلد هنا اسمه بشوار، هو الراجل ده هو دواب. نقول له تعالى اتجوز اتجوز، نقول له طلعها يطلعها، يبقى مشكلتك انت. قالوا له مستنيين ايه؟ فلما راحوا وجابوه وهو شافه، اول ما شافه كده انبسط، قال فعلا ده هو دي الطلب. تيجي يا عم انت مجوزك؟ انا اتجوز. بيقولوا له ايه؟ طليقها هو اللي بيعرض عليه. بيقول له تيجي يا عم مجوزك؟ قال له اتجوز. قال لهم هاتوا المأذون. فراحوا جايبين المأذون وخلوه كتب كتاب الشيخ ابراهيم على سنة هانم. فهيحصل ايه؟ اللي يرد له الاله السعد في حياته يسعده في اتنين، في لسانه وفي مراته. اللي يرد له الاله السعد في حياته يسعده في اتنين، في لسانه وفي مراته. سعده في لسانه يقدر له احباته، وسعده في مراته يبقى جاي من العمل تعبان عمال يقول اه. ساعه ما تقابله بالاحضان ببوسه وابتسامه تطيب له جروحه. Thank you. ليه يا ورد ما جا ابو لبش اللذع شبير علشان تفتح علشان تفتح وتصبح كل يوم نادي ونشم ريحتك تطيب منك روح والحلو ليه يملكه اللي ما يستاهلوه الورد ليه يقطف تترككم حبيبي يطفئوا ضحايا ودير من عدل ما قلت ان جابوا المأذون وقالوا للشيخ ابراهيم تيجي نجوزك؟ قال اتجوز. راحوا كاتبين كتابه على ست سناء وهو بالشوال بتاعه، والشوال بتاعه عليه روس البهايم من مضع مكان عمال يعلفها في قلب السريبة، وراحوا مدخلينه في قلب اوضه النوم بتاع ست سناء وقافلين عليهم الاثنين الباب. فحصل ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. Thank you. هو يصلي قامت ويأم هو يصلي قامت ويأم هو يصلي إلى الإله المتجلي قامت ويأم هو يصلي إلى الإله المتجلي ويقال يا ربي انظرني وارفع من شأن المسكين فربنا أبل الدعاء فربنا أبل الدعاء فربنا أبل الدعاء وانزل سرير من السماء وانزل سرير من السماء وانزل سرير من السماء نفرش من الجنة بأشياء خلى سريرها في جاروش نامت وأم هو يصلي نامت وأم هو يصلي إلى الإله المتجلي ويقال يا ربي بأنظر وارفع من شأن المسكين فربنا أبل الدعاء وانزل سرير من السماء مفرش من الجنة بأشياء خلى السرير هفجار وشيء وإبراهيم بعد الشواء لابس ملابس ملهمسة وإبراهيم بعد الشواء لابس ملابس ملهمسة ونزل عليه نور وجمال صحت وفتحت العينين لما تصلح وبصت وشافت العريس اللي هم اختاروه لها وجابوه لها عشان يبقى محلل ولقته راجل لابس شوال وماشي حاف والشوال عليه روس بهائم نظرته مش مئزاز كده وراحت مودية وشها الجهة الثانية وغمضت عينيها وقالت انا مش عايزة بصله في اللحظة دي هم كانوا لما قالوا له تعالى نكتب كتابك عليه قال استنى اما توضى الاول قالوا انت هتصلي قال لهم الجواز زي الصلاة لازم توضى الاول فبعد ما توضى وكتبوا كتابه عليه او دخل عنده والقهش مأزت منه وودت وشها الجهة الثانية على طول كانه قايم وصلى ركعتين لله وهو ساجد قال يا رب اللي اشمئزت مني ده لازم توريه منزلتي عندك في نفس اللحظة هي لقت ان السرير بتاعها اترد وراحت مسهورة بتطلع لقت ان القرى بتاعتها من عند السقف نازل سرير من السماء السرير ده ما شافتلوش وصف في الدنيا ابدا هي من اغنى الاغنياء والسرير بتاعها عندان من العاج ومحلى بكل نبيذ انما ساعة ما شافت السرير اللي نازل من السما ده خلاها بقى تتطلع ومسهولة تغمض عينيها وتفتح فلما فتحت شافت ما هو يخليها ان هي تبقى مذهولة اكتر شافت ايه والعاشق في جمال روح وجود النبي محمد يصلي عليه Thank you. بصت لي أتفق سني كنا نايم فيه بصت لي أتفق سرير من كنا نايم فيه تكلم الشواه إنما الوقت إيه لابس حرير سندسي والمسك فايح فيه بصت لي أتفق سرير من الجنة نايم فيه لا سندسي والمسك فايح فيه يا بختك يا ابراهيم يشبه ملاك ولا قدرت تنادي عليك قالت يا هل ترى انا صحية او نايمة قالت يا غد ترى انا صحية او نايمة قامت سناء من سريرها وبسرعة راحت لي وبعد لحظة لقيته تاني لابس شواله من تاني وبعد لحظة لقيته تاني لابس شواله من تاني قالت له قولي ورسيني انا بدي اعرف انت مين هل هقولك ولا خمي أنا صحيح بلبس هل هقولك ولا خمي أنا صحيح بلبس واللي يشوفني ما يعرفني اللي واحد من الصابرين لكن بقى بإرادة الله لكن بقى بإرادة الله إن أطلبها منها ألقى لكن بقى بإرادة الله إن أطلب منه ألقى عشان يضد بقضاء الله وأسد كتير أيام وسنين وقال لها علي جرالي أولاد وزوجته ومال واللي صبر يا بحبك وراضية بيك ألف بحبك وراضية بيك وإن موتوني ما فر بيك ألف بحبك وراضية بيك وإن موتوني ما فر بيك وإن موتوني ما فر بيك طول الحياة هنكون سوكي كأنه حصل له زلزال فلما فتحت وهي مرعوبة بتطلع لقت ان سرير نازل من السماء السرير ده بقى في الجنب التاني جنب السرير بتاعها من الجهة التانية انما لقت ان السرير ده ما شافتلوش اي وصف ابدا ولقت ان الشيخ ابراهيم نايم في قلب السرير لابس حرير سندسي ما شافتش له مثال في الدنيا برضو ابدا. لان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلها بقى تطلع له مجهولة. وبعد ما كانت قرفانة منه بعد نفسها تتعرف منه تغمض عينيه وتفتح يكونش انا بحلم ابدا. ازاي ده المنظر ده انا شايفاه قدام عيني اهو. فالحد ما قامت من السرير بتاعها وتنها اي ما عنده وريح لحيته لقاته بالهيئة بتاعته الاولانية لابس الشوال. قالت له لا ده انت لازم تعرفني الحكاية بتاعتك ايه، انت مين؟ قال لها انا ابراهيم. قالت له الحكاية بتاعتك ايه يا شيخ ابراهيم؟ قال لها الحكاية بتاعتي ما تهمكش بحال، كل اللي انا عايزك تعرفيه انك انت قربت مني فربنا وراك منزلتي عنده، وبعد ما شفت منزلتي عنده خلاص مش ممكن انك انت تعرفي مني حاجة خلاف كده. قالت له احنا كتب كتابنا من غير انا ما كن لي رأي. انا دلوقتي بقى لو قالولي ان انا فرط فيك عندي ان الموت يكون اهون عندي من ان انا افترق عنك. وطبعا انت ما رضيتش تقول لي على الحكاية بتاعتك، انا اقول لك انا بقى على الحكاية بتاعتك. فيا ترى الحكاية بتاعتها كل ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. الليلة ليلة النبي وفيها تسطور الاحكام، مظاريف بقى مغلقة يا ترى نصيبي كان، بيصدروها عوارف متقن الاحكام. لكن عندي امل اكمل ان انا لسيدي عبد الرحمن الشهاوي خدام، لكن عندي امل اكمن نمسي لعبد الرحمن الشهاوي شدام، وبحس انا بالرضا وبلذة الاقدام، ولو تكون النتيجة حكم علي بالاعدام. أكل وشرب لو جاب قلبي يبقى فيه الرب ساكن والرسول أعلم. الحب له دلال بيمزج الحرام بحلال، وزن وصل للكمال يبقى عجب وغرام. السلب بعد العطا يا رب تكفينا، السلب بعد العطا يا رب تكفينا، السلب بعد العطا يا رب تكفينا. ده الحب والله جميل واجمل ما لو Thank you. طبقات، البحر طبقات، فيه شرقات وفيه غرقات، وفيه ساعة حرقات، اشي غطس واشي عوام. الناس يا ليل سهرانة دموعهم سيل، ما عاد عندهم حيل وعيونهم بقى متناه، سهرانة للفجر ما بينتظروش أجر، عبادة لذات المهيمن والكريم علام. مقام الرياسة النبي محمد اللي جبريل كان له من جملة الخدام، يفضل على الباب أنادي يا أبا فراس، انت وسيلة للحسينية كالرجا يقبل، وهو وسيلة للنبي دنا للمدى محتاج، ومدام قالولي نعم كل الخطا يحمل، وانا حديث الولادة جابول الرجال افراد، وقالوا احمد رشاد لما هيكبر هيبقى مادح لطه النبي، وضروري ده يحصل. السر فيه بر من صاحب اللواء والدان، كل اللي اطاع لو يصلي على النبي يوصل. قلبي معاك يا كريم يا صاحب المعراج، يلي عليك الكتاب من رب العباد منزل، افضل انادي لما يصدر الافراج، واسمع لسان النبي اعمالك عندنا تقبل، اهني بك زي بقى وبسك محيطين، وافتخر بي وقول طه مرضين، اهني بك زي بقى وبسك محيطين، وافتخر بي وقول طه مرضين. ساعة ما تيجي في القيامة هقول اتيني هات احمد يا حسين واجيب علينا اكرام. مش هقول لك عني عن اي حاجه تانيه، قالت له انا اقول لك انا بقى على حكايتي، انما هو لا اذهب ان انا كان راجل عندي 10 فدادين وعندي بيت ملك، وان انا كان ليا زوجه وولدين، وان كل الحاجات دي انتهت في ظرف مده بسيطه. قال لا، دي حاجه ابتلاء من الله ما عرفش اي حد به. فهي حكت له على الحكايه بتاعتها وله بتقول صلوا على طه الرسول. حكيتي كمان جوزي راجل هلاس، سايبني حلال وماشي ويا بنات الناس، وانا حكايتي كمان جوزي راجل هزاز. سايبني حلال وماشي ويا بنات الناس، بيشرب الخمر وبيعشق رنين الكاس. ضيع جميع ثروته وكانت ثروتي هتروح، من خوفي سجلت ملكي وشهد معايا الناس. انا عمري يوم ما سترى فصم وصلي من قبل، وانت يا ابراهيم طلب والطيبات للطيبين. لكن اللي كان جوزي يا اسفة ما ركعش يوم مرة المولى، لكن اللي كان جوزي يا اسفة ما ركعش يوم مرة المولى، وعمله لم كان يرضي الله وقست معاه ايام وسنين. صبرت والرب عطاني، صبرت والرب عطاني، وبك هداني ورضاني. ازاي اسيبك بقى تاني لو قطعوني بالسكتي؟ يلا ويا يا عن حمد البسك احلى من ده، يلا ويا يا عن حمام البسك احلى من ده. حبك دخل في قلبي تمام وانا بحب الصالحين. قالت له انا الحكايه بتاعتي ان طليق ده راجل من الاشرار، هو صحيح من عيلة، وطبعا لان انا من عيلة كبيرة فقالوا طبعا لازم العيلات الكبيرة تناسب بعضها وما فيش مفر من الوضع ده. ومش المقياس بقى اللي يعرف ربنا، لا، المقياس بقى العز والجاه وطبعا الاسم والشهرة. ضيع كل ثروته على ملذاته، وكل ملذاته تغضب رب العالمين. رمى عليا يمين الطلاق مره واثنين وثلاث مره، وربنا اكرمني وانت جيت كتبت كتابك عليا، فانت تعتبر انك انت ربنا بعتك ليا نجدة. يلا بقى الوقت بقى عشان تخش الحمام وتلبس الملابس اللي تليق بك. الشوال ده بقى ما عندوش لازمه، لان ربنا وراني منزلتك عنده، ومنزلتك عنده ما خلتش في قلب السرير اللي نازل من الجنه وانت لابس شوال. يبقى لازم تطوعني وتقوم تخش الحمام وتلبس الملابس اللي تخليني افتخر بك قدام اي انسان. فطوعها ودخل الحمام ولبس احلى الملابس. وبعدين هم الصبحية بقى، على ان هم طبعا لما جابوه قالوا اتجوز انا اتجوز، طبعا هيقولوا طلع يلا طلع، فعلى طول جايبين المأذون معاهم وتنهم داخلين عليهم. فشوفوا هيحصل ايه، والعاشق في جمال روح وجود النبي محمد يصلي عليه. Thank you. سياب يزيد عن جزها الاولاني وجماله كما الكذاب قالوا يلا طلقها حالا بدون اسباب. يا قلبي صبرك ولا تيأس من المواعيد كوعدهم حق لازم شمعتك هتقيد ما دام دخلت الحمى لازم هيرضى السيد لحظة واحدة رضا تخلي ليالك عيد. بيتك بقى عمره بالذكر والتوحيد بيتك بقى عمره بالذكر والتوحيد تلاقيه دوام منشرح وجميع ليالي عيد ومش ممكن بقى ينخرب وفي سكر السيد. الدنيا والآخرة ملكي واحد مبدي الألم ومعيد عصيان عباده وطاعتهم لا ينقص في ملكه ولا يزيد خالقهم بقى للعبادة ويجعلها ليهم عادة ويجعل شقاوة وسعادة والألم تقيل. علينا نسلم علينا نسلم ونذكره لما نتكلم والحب ده رمزي ويفعل الإله ما يريد. الناس أجناس إشي جسمي وإشي إحساس الناس اجناس اشي جسمي واشي احساس واشي يضرب الماس يصبح من رجل تنيري اهلي بيني وبينك في الحياة مع اللي روحه تمسك مويه كان بيقولها بالإخلاص لو كان كل معاصي تخدو بقى في حكاية بس زيك يا بخت اللي ارتوى بريك ويخشي حيك عشان أبني الإله رجاء يا مصطفى الله من إنس ومن جن يا مصطفى الله من إنس ومن جن الكل يتمنوا في يوم القيامة رضاك انت الشفيع يا نبي الشفيع الوحيد وشمعت في القيامة هيئيد وللجامع سيد والكل بفضيقة هنا آدم ونوح وإبراهيم وعيسى ولد مريم يقولوا لك انت لجمع الاشياء طه الا ارجع واقول ايه اللي بيني وبينك في الحياة غيالي. لقوه جالس معاها ولابس احلى ثياب يزيد عن جوزها الاولاني وجماله جمال جذاب. قال له يلا طلقها حالا بدون اسباب. وافقت انا موافق. قال سألوها اذا وافقت انا موافق. قالت ما سيبش طاهر شريف وارجع الى النصار. يلا بقى راحي تعالي شوف لك واحدة بقى الطاهر يكون زيك واللي يجي والخبيثات للخبيثين. أما سناء وإبراهيم هيعيشوا عالشرع وعدل. احنا البعض مخلوقين وربنا ويا الصابرين. كانت مع جوزها اللي فات بعد مدة 10 سنوات. ما خلفوش صبيان وبنات لحكمة من رب العالمين. لكن مع الشيخ براني يا دمي ضخم السين. خلفت منه ولدين وربنا أرض الطرفين. لما دخلوا عليه مفكرين هم هيلاقوه بقى لابس الشوال اللي كان لابسه. اتطلعوا شافوا قدام منهم شخص تاني يدوب فيه ملامح الشيخ ابراهيم. انما ربنا عطيله شويه نور وشويه جاذبيه خلاتهم كلهم عمالين يطلعوا له ومذهولين. انت الشيخ ابراهيم؟ قال لهم انا الشيخ ابراهيم. قالوا طب يلا احنا قلنا لك اتجوز واتجوز يلا بقى الوقت اتطلق. قال لهم اتطلق. صاحبة الشأن يسألوه اذا وافقت انا موافق. فلما اتطلعوا لها كده قالت اي واحد فيكم يتكلم كلمة تخرج عن حدود اختصاصه هيكون مصيره الطرد من هنا. تعرفين ان ليه جوز؟ مش المأذون ده اللي كاتب كتابه امبارح؟ الوقت ده جوزي على سنة الله ورسوله ومش هيكون لي مدى حياتي اي زوج تاني غيره ابدا. ويلا كل واحد فيكم من غير ما ترد يتفضل يخرج بره. وبعد كده بعد كلهم ما خرجوا مع من القصر. قامت هي على طول جت في لحظه وقالت له ايه؟ وجت في ليله وقالت له اسمع هقول لك ايه؟ هقول لك على رأيي وعاوزك توافقني عليه. هسجل الأرض والقصر وجميع ما فيه باسمك انت وأولادك اللي هم أولادي، عشان بعد متنا يعيشوا سعداء فيه. قال لها بتقولي ايه؟ قالت له انت الزوج؟ يعني انت الراجل؟ يعني اي حاجة انت اللي تصرف فيه فلازم تكون ملكك عشان يبقى لك مطلق الحرية في التصرف، يبقى كل حاجة منك لازم اكتبها باسمك. يا ست ما تخليها باسمك. قالت له ابدا. وتلاها رايحة ومسجلاله المدفن ده باسمه، سجلت له القصر باسمه، كل حاجة من املاكها راحت مسجلاها باسم الشيخ ابراهيم. فهو قعد يفكر، قال الوقت انا كان عندي 10 فدادين بقوا 100، البيت بتاعي كان 3 اوض بقى عندي قصر فيه اكثر من 30 اوضة. فراح مكلمها وفسر لها اللغز اللي هو خباه عليها قبل كده وقال لها ايه؟ والعاشق في جمال خاتم المرسلين محمد يصلي عليه. اللي راح مني انت عوضتي، والحلم اللي شفته في منامي انت فسرتي. له بقى الطريق وعلى اساسه بنوه وعرفوا دي الهدى وعلى الهدى مدوا. اللي صفى هالنور، اللي صفى هالنور جلوه بقى الطريق وعلى اساسه بنوه وعرفوه الهدى وعلى الهدى مجدوه. اصل العلا صدقت بها الأقدار، أصل العناية صدق صدقت بها الأقدار، اللي سبق له القدر لو كان للنادر. صدق انزاع وهم نايمين شافوا المصطفى وشهدوه. اصل العناية صدف صدقت بها وكان نايم صحوك. يا مناس انذار وهم نايمين جابوا المصطفى وشهدوه. رجال عباس والجلال نشلهم من الألحان أضحوا على حال جاوبهم سعيد ملدون. العبرة إخلاص ما هوش كتر يعمل وخلاص. العبرة إخلاص ما هوش كتر يعمل وخلاص. أبليس يا ما عمل لما انحرف طار متى يستطيع بص النوار وضوء أوار. متى يستطيع بص النوار وضوء أوار. متى يستطيع بص النوار وضوء أوار. متى يستطيع بص النوار وضوء أوار. وهل ذهب صرف يساويه دهرك ومن رمى إخراج الزكاة والنرمية نصابا يزكيه أمين أين يقرضه. والدنيا وإبليس والهوى المعادلين عن طاعة الله أزعلوا روحوا وأخذوا شريبا الكأس غفلة بماء الأمان الكوازي بيمزقوا وأمسي وأضحي حميدا ظلوبا تكاد الأرض منهن تخرج. إذا كنت من نفس التعيد بتوبتي أمت وشقي الحظ لا يتحجب. وإن كنت بالقلب استقيم بتمرد له شهوات نارها فهم اتزايا بالعبادة والتقى. فكم اتزايا بالعبادة والتقى رياء وباء الرشد عني مرتد. أرم مقام الصالحين وليس لي من هديهم في الدين دين ومنهج. وإن حضر الإخوان للذكر والبكى حضرت كأني نغيب متفرق. وحسرتي شيب وعايب وقدم رحيلي ولا أرضي على ما أعرض. وحسرتي شيب وعايب وقدم رحيلي ولا أدري على ما أعرض. يوم ينقضي فيه عمره وموت وقبر ضيق فيه لا صاحب الانوار يا مدلع يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يا صاحب الانوار يا مدلع يا منفوح من الله وبنور النبي مولع يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يا صاحب الانوار يا مدلع يا منفوح من الله وبنور النبي مولع شبابي راح وانتهى ومطاوع الشيطان وديني اتت عندكم للتوبة للطلع واقف على الباب بناديكوا يا اولي الالباب واقف على الباب بناديكم يا اولي الالباب ومرفعوا الحجاب عشان القلب يطلع بسهر معاك كل ليالي ولا فيش غيركوا على بالي اسهر معاكوا الليالي ولا فيش غيركوا على بالي ابات اناجي النجوم ومستني القمر يطلع يا حبيب طه الرسول وانا حبلي بيك موصول يا حبيب طه الرسول وانا حبلي بيك موصول وبغني واقول وكل الناس تتجمع يا حبيب طه الرسول انا حبلي بيك موصول وبغني واقول وكل الناس تتجمع ان قلتلي بحبك يضحك قلبي من الداخل ان قلتلي بحبك يضحك قلبي من الداخل واذا حسيت بالبعد تلقى اعين الدمع خلاص خلاص خلاص خلاص قلبي انكوى و ولا عدلش سلاب الهوى قلب انقفل على سيدي عبد الرحمن الشهاوي والشمع. سيدي عبد الرحمن يا الشهاوي يا صاحب النفحات يا مهندم يا صاحب الأنوار يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يا مهندم نشانك وصل على أهل الحب متقدم والكل جاي في جلال بقى مولدك يخدم نايم بقى في الضريح نايم بقى في الضريح وبإيدك التصاريح واللي قتل الحما يكبر ما يتندم اللي يجي لك يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي وينادي لك لازم بقى ربنا للغلبانين يكرم عيان وجيت الحما والوجد ضانيني والرب عارف ومش لازم اتكلم آه يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يلي كل المحبين جاياه يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يلي كل المحبين جياك مستنظرين النظر كمن نور النبي وياك والأولياء جولك وكل من أتى حياك يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يا فالح هنا وهناك يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يا فالح هنا وهناك قضيت حياتك معلم للأجيال ولما جالك الممات خير الورى حناك قضيت حياتك معلم للأجيال ولما جالك الممات خير الورى حناك نايم بقى في الضريح ومديك النبي تصريح نايم بقى في الضريح ومديك النبي تصريح ان الاله يعطي سؤله كل من نادى يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي قضيت حياتك معلم للأجيال ولما جالك الممات خير الورى حناك نايم بقى في الضريح ومديك النبي تصريح ان الاله يعطي سؤله كل من نادى سرك ملا الكون واصله ساري بكاف النون سرك ملا الكون واصله ساري بكاف النون ليت مزاجك في نون مدام الاله جلاك يلي مقامك كالحرم وراسك دعي الولهرم يا يلي مقامك الحرب وراسك دعلو الهرب يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي انا جايلك وقلبي بحال من كتر ذنبي انا غرقان بقى اوحال قال لي انت بتحبني يا احمد يا رشاد قلت قوي الى حال قال لي مادام بتحبني ومغرم في اهل البيت الحب اوعى تخلي القرد يبقى Thank you. على باب مقام سيدي عبد الرحمن الشهاوية ما تلوع الشبذا على باب مقام سيدي عبد الرحمن الشهاوي يا ما تلوع الشباب بدل السنة اتنين عشان تعديمي مستندات نامهم على الأرصفة وتركنهم الصرايا على باب مقام سيدي عبد الرحمن الشهاب يا ما تلوعت شبابات اشي خدها بعيد واشي مستني الانتخابات وفيه ناس خدوا النفحة ومشيوا وناس قطعين اشتراكات بالصبر والطبع زماني اشكو من تعاتبك دائما لا انت ما اشكي ولا انت موثم ترمو زوري عن طريق مفارق ورقب بيئات ما في اباطي حيكون وتسألوني عن زينب ابنة مالك فلا سألت عني ولا عنك زينب انا ما اقدرش عايش احنا قدامنا هنا اول الساعات ما مش مسافر بكره اقول لك احنا اهو صلوا على سيدنا رسول الله يا احمد ردوا هذا حتى انا ما اعرفش ايه عشان انا ما كنتش يا احمد ان ست سناء اول ما شافت العريس اللي هم كتبوا كتابها عليه ولقته راجل لابس شوال ومش حافل بسطه مش مئزاز وغرفت وغمضت عينيها عشان مش عايزه تشوفه انما لانها عارفه ان الجوازه دي لا يمكن ان هي تطلع من الراجل ده الا اذا عاشرها مع عشره الازواج قالت ياخد له ليله يعمل فيها اللي هو عايزه فهو على طول ما لقاش مأزت منه وقرفت منه في قلبه الركن التاني من الأوضة استقبل القبلة وراح مصلي ركعتين لله وهو في السجدة التانية من الركعة التانية طلب من ربنا يوريها قيمته عنده يا دوب هو سلم وهي طبعا لانها نايمه ومغمضه عينيها عشان ما تشوفوش فعشان تشوفوا بقى حصل ايه لقت ان السرير بتاعها عمال يطرد كان حصل للسرير لوحده زلزال فكانها قايمه قاعده في قلب السرير مرعوبه بتطلع لقت ان الاوضه بتاعتها كانها من جرس ونازل نور من السماء لقت في قلب النور ده ايه والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه Thank you. بصت لي أتفق سرير بصت لي أتفق سرير من دم نايم فيه لابس حرير صندوسي والمسك الفايح فيه يشبه ملاك ولا قدرت شيلت نادي عليه بقت القرية طارة بقت القرية طارة بعد مدة الأدلال بعد مدة الأدلال لبش وعلهم الكلام بعد مدة الأدلال لبش وعلهم الكلام نتلق الأولى السير تعرف الكلام قولك ولا خبري أنا هقولك ولا خبري أنا صاحبي الحبري أنا هقولك ولا خبري أنا صاحبي الحبري نشوف البلد من وهي عارفة ان في الدنيا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قالت يبقى الحاجات دي من الجنة تغمض عينيها وتفرج عينيها وتفتح تلاقي المنظر اللي هي شايفاه ما تغيرش مرة واثنين وثلاثة قالت لا ما بديهاش بقى كانها اي منازلة من السرير راحت لعنده اول ما راحت لعنده لقته بالشوال زي ما كان شيخ ابراهيم قال لها نعم يا ستي ستك ده انت اللي سيدي شيخ ابراهيم قال لها نعم يا ستي قالت له ارجوك ما تقولش ستي انا جريتك وخدمتك اللي انا شفته يا شيخ ابراهيم الوقت ده حلم ولا علم قال لها لا ده علم كان اطلب من ربنا يوريكي انت عنده وبعد ما تشوفي والموضوع انتهى تبي تقولي لي حلم ولا علم لا علم قالت له حكايتك ايه قال لها لا حكايتي دي سر بيني وبين ربنا انما اللي اقدر اقول لك عليه ان انا ربنا قلت وانا حكيتي كما على بقى تخش الحمام عشان تلبس افخر الثياب. انها لا انا خليني لابس الشوال زي ما قالت لي. يا شيخ ابراهيم انت يا اما تلبس الملابس اللي تليق بيا يا اما انا هلبس الشوال زي ما انت لابس الشوال زي ما انت لابس الشوال. ترضاني بقى ان انا البس الشوال زيك يا اما تلبس زيي يا اما انا البس زيك. قال لها ليه كده؟ قالت له يا شيخ ابراهيم ليه ما تقولش ان ربنا اراد لك انك انت تلبس الشوال عشان ان ربنا يوقعهم في شر اعمالهم ويجوزوك ليا. مظبوط؟ قال مظبوط. قالت له قوم بقى خش الحمام. دخل الحمام لبسته افخر انواع الثياب. يوم الصبحية بقى قال لطريق الست سماء تعالى بقى يلا هات المأذون ويلا نطلعها منه. قال لا سيبوها سيبوها عشان ان هي تدوق. قالوا له يا راجل ده زمان الليلة اللي هي قضتها معاه اسود ليلة في حياته ريحته وشكله ومنظره. يا راجل ده انت زمان انت بقاها عندها الوقت بالسماء. فتنوا قايم معاهم جابوا المأذون وتنهم رايحين. المفاجأة اللي حصلت قدام منهم كانت ايه؟ والعاشق في جمال روح وجود النبي محمد يصلي عليه. Thank you. يا رئيس الديوان يا ام هاشم شبكت الوالم وانا نشجل اجلها واكي ده كان سليم من الهوى وجسمه انكوى بهواكي حني عليه بالدواء مدام دواء مدام دواء مدام دواء مدام دواء دواء وياكي يا للإله والنبي كل رعينا وحياة النبي جد يا نور على نور يا نور على نور يا نور على نور يا أصل النور من جد يدك ما يعمل القطب شعرا لان كانت على يدك وأمك فاطمة الزهرة بنت النبي يا رئيس الديوان يا رئيس الديوان يا اللي جدك النبي العدنان والزم الاعتاب واقصد لباب سيدي عبد الرحمن الشهاوي تفتح لك الابواب ان صدفك الحال عرج والزم الاعتاب واقصد لباب سيدي عبد الرحمن الشهاوي تفتح لك الابواب مصري وشامي ويمني على باب مولانا الامام الحسين طلاب عراقي وحجازي وسوداني اقطاب يخدموا مع الباب ياللي مناك الرضا ياللي مناك الرضا نادي وقول يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي اياك يخصك مدد تكتب من الاحباب Thank you. يا سيدي عبد الرحمن يا شهاوي يلي انت مجدك في الولاية تليد. شهدوا لك اهل الصفا وانت دل السواليد. وسنة ميلادك ده اكرم ربنا المواليد. يا حضرة النادي يا نادي نادي يا سيد نادي يا سيد انا عيان انا عيان انا عيان ولازم لي علاج جاي بتحويل إداري من أبو فرا. هو اللي بعت لي نكي وقال لي روح ويقول لي هل أنا جاي من عند أحمد البدوي. لما هتقول لي جنة أنا جاي من عند أحمد البدوي هتصرف لك السيدة من نور مددها عيدا. قلت له يا باب النبي يا باب القبول يا باب الرسول يا باب القبول يا باب الرسول يا باب القبول يا باب الرسول يا شيخ العرب يا سيد مدار يا باب القبول يا باب الرسول يا شيخ العرب يا سيد مدار يا باب القبول يا باب الرسول يا باب هي باب القبول هي باب الرسول هي شيخ العرب هي سيد مدار هي شيخ العرب هي سيد مدار يا باب القبول يا باب الرسول يا بدوي نادى. عمره لم يشوف احارات واللي يجي مرض عينا. لما خد المأذون وخد الشروط وراحوا عشان يطلعوها من الشيخ إبراهيم، لقوا إيه؟ والعاشق في جمال روح وجود النبي محمد يصلي عليه. لقوه جالس معاها، هم فكروا بقى ان هم هيروحوا يلاقوها ترضاه. لقوه جالس معاها لابس احلى ثياب يزيد عن جوزها الاولاني، وجماله جمال جذاب. قالوا يلا طلقها حالا بدون اسباب. قال اسألوها، قال اسألوها اذا وافقت انا موافق. قالت ما سيبش طاهر شريف وارجع الى النصار. يلا بقى راحت عليك، شفنا جواها تبقى الضهير من امثالك والمقلين والخبيثات للخبيثين. اما صلاة وابراهيم، اما صلاة وابراهيم هيعيشوا عالشرع وعالدين. احنا البعض مخلوقين والطيبات للطيبين. كانت معاه جوزها اللي فات قعدوا مدة 10 سنوات، ما كلفوش صبيان وبنات لحكمة من رب العالمين. لكن معاه الشيخ ابراهيم ياخدوا فاتوا 5 سنين، خلفت منه ولدين يا ربنا أربعة اهم حته في قلب القصه. ايوه حاجة. صلوا على سيدنا رسول الله. لما دخلوا عليها في قلب اوضه النوم بتاعتها بدون استئذان، وهم مفكرين ان هم لما يخشوا عليها الاوضه بدون استئذان هيعتبر ماده ليها وتبقى فرحانه بهم، اطلعوا لقوها ان هي بصت لهم باحتقار، وان هي مستغربه زي ان هم يخشوا عليها الاوضه من غير ما يستاذنهم عشان يلاقوا الشيخ ابراهيم هو فين. فين الراجل ابو شوال؟ قالت لهم انا متجوزه الشيخ ابراهيم. قالوا لها فين الشيخ ابراهيم؟ قالت لهم انت البعده ما عندكوش نظر. مين اللي نايم في قلب السر ده؟ السر ده؟ ده ملاك قالته لهم كفاية اعتراف كنت دلوقتي ان دي ملاك. انت بقى شيطان. قال انت بتشتميني؟ قالت له انا بديك الوصف اللي انت تستحقه. قالها يعني معنى كده ما انتش عايزه تطلعي منه؟ قالت انت تطلع منه ازاي؟ بقى انا الاقي ان ربنا اداني النور اسيب النور وامشي بالضلمه؟ قالت لها كمان بتهزقيني وبتهنيني في قلب القصر بتاعك. على العموم يعني انا هدور عليك ليه؟ انا قعدت معاك 10 سنين ما خلفتيش عيل، يعني انت عاقر. امرض الشيخ ابراهيم وقال له والله هتخلف. قال له بتحلف بالله؟ طيب يبقى فكرني. قال له هفكرك. هما لما خرجوا وهي لقته بيقسم بالله ان هي هتخلف، اطلعته باستغراب كده وما رضتش تكلمه، لانه قال لها قبل كده الحكايه بتاعتي سر بيني وبين ربنا. عدى شهر وتاني شهر، شيخ ابراهيم قال لها نعم. قالت له انا حامل. قال لها وعد الله لا يخلف الله وعده. قال لها ايه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. اتمت شهور الحمل ووضعت ولد. شيخ ابراهيم هتسميه ايه؟ قال لها ربنا مسميه، انت نفسك تسميه ايه؟ قالت له انا عايزه ان انت نفسك انت فيه. راح حاط لها ظهره كده بحته ورقه، وراح كاتب فيها اسمه، راح مطبع الورقه كده وحاط لها الورقه في كده في ايده، وقال لها انت نفسك تسميه ايه؟ قولي. قالت له النبي يا شيخ ابراهيم انا نفسي اسميه محمد. قال لها افتح الورقه اللي في ايدك. فتحت الورقه اللي في ايدها لقت مكتوب فيه محمد. ايه الحكايه يا شيخ ابراهيم؟ قال لها انا قلت لك قبل كده وعد الله لا يخلف الله وعده. قعدت ترضع محمد 2 سنين مدة الرضاعة، وبعد ما فطمته شيخ ابراهيم انا حامل. قال لها وعد الله لا يخلف الله وعده. اتمت شهور الحمل وضعت فوضعت ولد. قالت له هتسميه ايه؟ قال لها هنرجع تاني برضه. حاضر. وراح عطلع ظهره حتة ورقة وكده، وراح كاتب الاسم، وراح مطبق الورقة، وراح عطلع الورقة، هي ما شافتش حاجة. قال لها انت نفسك تسميه ايه؟ قالت له والنبي انا نفسي اسميه محمود. قال لها افتح الورقة اللي معاكي. فتحت الورقة لقت الاسم اللي مكتوب في قلب الورقة محمود. ايه الحكاية يا شيخ ابراهيم؟ قال لها لسه حاجة بسيطة وتعرفي كل حاجة. هو بقى قعد بالليل يفكر، قال دلوقتي ربنا عوضني عن الزوجة وجات لي زوجة حسن ونسب ومال وجمال، وجالي بني الولدين، ولدين اللي يشوفهم يقولوا دول ملايكه مش يقولوا انسان. طب الوقت انا ربنا جاب لي بدل الزوجه وجاب لي الولدين، طب 10 فدادين والبيت اللي كان في وسطهم القطين يا ترى هيتعوضوا ازاي؟ تاني يوم يفاجأ بمفاجأة، لقى ان زوجته بتقول له ايه؟ والعاشق في جمال روح الوجود النبي محمد يصلي عليه. اسمع هقول لك ايه، هقول على رأيي وانت توافقني عليه. انا كتبت الارض والاصل باللي فيه، انا كتبت الارض والاصل باللي فيه باسمك انت يا شيخ ابراهيم يا ابو اولادي، عشان بعد متنا اولادنا يتمد تعوفي. هو قاعد يفكر والقاها دخل عليه من بره، راح اتحط له عقدين قدام منه، قال لها اهدوني. قالت له العقد الاولاني المتفدان اللي ملكي انا كتبتهم سجلتهم بيع وشيرة لك. هو مستغرب ولقى ان بتحط قدام منه عقد تاني، قالت له والعقد التاني الاصل بالجنينة اللي حواليه برضو انا كتبتهم باسمك. فهو لقى ان كان عنده 10 فدادين خد 100 فدان، كان عنده بيت قطين خد قصر 20 اوضة. فلقى بقى ان كل حاجة على حسب ربنا ما وعده اتم نعمته عليه. فهو راح بقى مفاجئه وعرفها السر بتاعه وقال لها ايه؟ والعاشق في جمال خاتم المرسلين محمد يصلي عليه. اسمع موجز من سيرة صفوة الرحمن، لما أراد ربنا يشرف بني الإنسان قبض قبضة من نوره وقال كون النبي العدنان. حملت بوهان نافرة والنور عليها كل شيء بأوان، يوم 12 ربيع أول ولد كرة الأعياد. لولا وجود النبي، لولا وجود النبي، لولا وجود النبي، لولا وجود النبي من خير ولا أكوان ولا جنة ولا نار ولا نصب ميزان. ومما يذكر في فترة رضاعة النبي العدنان أبي النبي في الشهر الثالث وأفعل القدماء آمين آمين. لها الحكاية بتاعته وقال لها ايه والعاشق في جمال خاتم المرسلين محمد يصلي عليه. اسمعي كل اللي راح مني انت عوضتي. اسمعي كل اللي راح مني انت عوضتي والحلم اللي شفته في منامي انت فسرتي واللي يروح منه شيء لو يصبر يلاقيه. رجع لي ارضي وبيتك رجع لي ارضي وبيتك وزوجتي واولادي وكأن المنام اللي شفته لسه بحلم بيه. طالع الشموس والحلو ما يملكه اللي ما يزهق.